كتاب السنة، بحيث أنه يهز المشاعر ويحرك القلوب، وربما يتمكن من إسالة الدموع من العيون بسبب تأثير كما كان الرسول عليه السلام حسنا سمعتم. فلما شعر أكثر خطبائنا اليوم بهذا النقص أجار الخطبة إلى ما يشبه درس من الدروس، وليس كان درسا أيضا، وإنما إلى ما يشبه ذكر من الإرشاد. فقد جاء في السؤال هنا، وهذا نعرفه مع الأسف، وهو يخطب أنه يصلي عن النبي. أخي هذا ليس مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه عقد مجلس للصلاة على النبي. هذا أيضا من الأشياء التي حدثت من بعد النبي، عقد مجلس خاص يسمى بمجلس الصلاة على النبي، هو مما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا سببه، بدل ما يسموا هؤلاء الناس فليكونوا بهذا العدد أو أكثر، بدل ما يسموا نصف ساعة يتعلمون فيها آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله أو مسألة فقهية من المسائل الشرعية، ما عندنا هذه النفس التي تحتاج إلى جهاز، يقعدوا بيجتمعوا بتصلوا لماذا؟ بمجلس الصلاة على الرسول عليه السلام. الصلاة على الرسول عليه السلام يستطيعه كل إنسان، والذكر الخفي عند العلماء جميعا أفضل من الذكر الجلي العلني. فيعكسون الخطا، العلم لا يمكن الخطا، والناس بحاجه الى علماء، فبدل ان يجتمعوا ليتعلموا العلم يجتمعون على الذكر وعلى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر وهذه الصلاه بامكان كل انسان ان يتفرغ لهما حينما يجد الوقت المناسب له، فبدل ان يجتمعوا على الفقه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتجد أكثر هؤلاء الذين يشتغلون على الذكر لا فقه عندهم، ومن الدليل أن ذكرهم يخالف الفقه. الاجتماع في الذكر على صوت واحد هذا خلاف الفقه، لا سيما إذا انضم إلى الذكر شيء من التمايل وشيء ما يسمى بالرقص، هذا أيضا يخالف الفقه. أيضا وظيفة الخطيب ليس هو أن يقول الناس اذكر الله صلوا عن زيدوا صلاة، هذا كله لإضاعة الوقت، لأن ما في عنده إضاعة يقدمها إلى الناس. هذا مع الأسف أمر يعني يسترعي الانتباه ويدلنا على ما وصل إليه حال الخاصة من المسلمين اليوم فضلا عن العامة. الخلاصة، الخطيب يوم الجمعة ليس من السنة أن يلتفت يمينها ويسارها، وقد صرح ابن أبي شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث أن من البدع بدع الخطيب يوم الجمعة أن يلتفت يمينه ويساره، فكيف لو رأى هذه الإشارات والشبرات يمينه ويساره وهذا اللهج برفع الصوت من الحاضرين الذين يتجاوبون على الخطيب وأكثرهم لا يعلمون على سبب جديد. خلاصة قول، هذه المسألة الأولى من مجالات السؤال يظهر بدهيا أنها خلاف السنة المحمدية. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما هل تبطل الصلاة بذلك؟ جواب لا، لا علاقة أولا للخطبة بالصلاة، ثم ثانيا لا علاقة للمسيء وهو هذا الخطيب الذي يحض الناس على أن يفعلوا أفعالا بينما يجب عليهم أن ينفتوا ويسكتوا. فإذا أخطأ الخطيب فماذا المصلي؟ نحن ننظر بها إلى صلاته، فإن كانت صلاته صحيحة فالصلاة صحيحة، وإلا فهنا تختلف المذاهب. من يقول تبطل صلاة المبتدئ ببطلان صلاة الإمام فتكون صلاة المبتدئ باطلة، ومن يقول أمثالنا بأن صلاة المبتدئ صحيحة ووزر بطلان صلاة الإمام على نفسه إن كان عامدا أو مخطئا، لأن الرسول عليه السلام يقول: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. والجملة الأخيرة يقول: وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟ نقول: بلا شك إذا وجد مسجد

ولا في المسند غيره، ولكن غير مشجع بطبيعة الحال. نعم ظهر هل يجوز لمسلم جاء المسجد متأخرا بعد تسليم الإمام أن يقتدي بآخر قام ليتم صلاته عن السوق، وأن هناك من الأئمة من يريد هذا؟ لا، هناك من يقول بجواز مثل هذه القدوة، ولكن نحن نرى أنها الجماعة الثانية المستأنفة بعد الجماعة الأولى، وسببنا في ذلك أمران اثنان. الأمر الأول أن هذا لم ينقل عن السلف الصالح كما لم ينقل عنهم الجماعة الثانية، والسند الآخر وهو بلا شك أقوى لأنه إيجابي، حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وفي الفجر خرج ليقضي حاجته ويتوضا، وكان اصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاه الفجر، ويظهر انه تاخر عنهم حسب حاجتهم، فظنوا ان هناك امرا اخره عنهم، فقدموا ليصلي بهم اماما عبد الرحمن بن عوف. وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيا له الوضوء الماء الذي توضا به، ثم صب عليه الماء، وكان لابسا الخفين، فعم المغيرة بنزعهما فقال له عليه السلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، يعني انه لبس الخفين على الوضوء الذي كان يهيئه للصلاة فيه وهم في السفر، وهنا إشارة لابد من الإصفاء عنها، وهي اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة وبتعليم على مكان واعتبار المصلى كمسجد، وهم في السفر وربما يقيمون هناك يوم أو أقل من يوم، فيعلمون مكان ويوجهون المسجد للقبلة، فمن أراد أن يصلي هناك صلاة يعرف القبلة بتحديد وتسيير هذا المكان بحجارة قليلة. هناك لما انتظروه في هذا المسجد، أقول هذا لأنه قد يشكل على بعض أنه جماعة السفر، ويأتي في الحديث أنهم انتظروه في المسجد، هو المسجد الموقف. فلما تأخر عنهم الرسول عليه السلام السبب الثالث صلى بهم عبد الرحمن، ثم بعد أن صلى الرسول عليه السلام ودعوه يرمم شطر المسجد هو وساعده المغيرة، فإذا به يرى الناس في الصلاة، فيعم المغيرة بتنبيه الإمام بالمجيء الأصيل، الإمام الأصيل هو الرسول عليه السلام، فأشار إليه.